نشعر بالعون والتحرير. جعفر بن بطان ثقة وإن أرسله على ابن متوفى بخيره وجب الأخذ بوصله وتوفيره وزعموا أنه عن الحسن مرسل لا يكون به. ولهذا صواب هذا الحديث جيد وله شاهد من حديث عائشة وله شاهد من حديث عمر عند مسلم وفيه انقطاع. وكان عمر رحمه الله وكان عمر يعلم الناس فهو أفضل للتفاحات التفاح المختصر وفيه تمجيد لله وثناء عليه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ورحمه تعالى وجدت له الاخره ومعه لا اله الا الله الله وسلم على ثلاثه التوحيد وتعظيم الله عز وجل كله ثناء على الله. هذا من الاستفاحات الجيده الثابته التي جاءت من طرق. والاستفاحات عده كما تقدم منها انواع اصحها واثبتها ما رواه ابو هريره صحيحين. قال استفتح الله وضع الدين وضع خطاياي فوضع السبع ونشف الغالب اللهم نكتب من خطايا ويذكر اذا تختوي الابد من الناس اللهم اغفر لنا طيب السد والمحي والضرب. هذا اصح الله كله دعاء كله معه دعاء وطلب. اما حديث ابي سعيد هذا وعائشه وعمر في سالك اللهم فهذا كله ثناء كله تنكيل كله ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم اللهم تكفيه ثلاثه نعم تكفيه ثلاثه هذا الاستفتاح لا اله الا الله والله كبير على الاغلب. نعم طبعا هل استفتاح افضل من الدعاء؟ هذا بذاته افضل من الاستفتاحات لانه كله ثناء وهو اخطرها ولكن غير الصحه والصحه ولا يخفى ان الدعاء في ظله الثناء لان الداعي في ظل الدعاء الثناء على الله بأنه سميع للدعاء الداعي وأنه مجيب للدعاء وأنه غني وأنه جواب كريم وأنه يرحم العبادة الداعين. في ظل الدعاء ثناء على الله في الصفات العظيمة والسمع والاستجابة والغنى والسعة والجود والرحمة والإحسان ثم على غير الدعاء. نعم لا جمع الإحسان بل ما أعلم أنه ورد بين الإحسان ما أعلم أنه ورد بين الإحسان ما يفرق هذا كله. حدثنا حسين بن موسى الشارع على هذا في العهد الزيارة على هذا قوله باب مرار السباحة سبحانه قوله حدثنا عبد السلام قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عبد بن علي بن الإسهاز عن أبي المتوكل بن أبي بن أميدين مشهور بكنية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أي للتهجد كبر لافتتاح الصلاة ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك البركة بثبوت الخير الإلهي في الشيء وتعالى جدك أي على جلالتك كذلك أي على جلالتك وعظمتك ولا إله غيرك. قال في الليل قال المسلم واختيار هؤلاء يعني الصحابة الذين ذكروا بهذا الاستفتاح وجهل عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاءه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا وإن استفتح بما رواه علي أو أبو داود أو أبو هريرة فحسن لصحة الرواية به ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا أي ثلاث مرات ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أي ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ثم يقرأ في قراءة القرآن. قوله قال أبو داود وهذا الحديث أي حديث أبي سعيد. قوله يقولون أي المحدثون قوله هو عن علي بن علي عن الحسن البصري مرسلا أي لم يذكر فيه أبا سعيد الخدري بل رفعه الحسن البصري للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله الوهم من جعفر أي وهم جعفر بن سليمان فرفعه موصولا. قلت أن أبو داود تضعفه ونسب الوهم إلى جعفر بن سليمان وجعفر بن سليمان هذا وثقه ابن معين وقال أحمد لا بأس به وقال ابن مدين عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة رحمه الله في عام المعاشرة وتذكرون له سمعت نعم هذا شاهد قوي في حديث علي بن علي الدفاعي عن ابي سعيد كله لحديث عمر نعم وفي حديثه عن عائشة في الاتفاق في التكبير عند مسلم من دون حيث العمل من حيث العمل هم من حيث الكلام سبق لكم الرواطي من عوض حسائينا عن ما صالح البخاري وذكر ابن عبد البر في التمهيد ايضا انه لم يسمع منها وقال جعفر الرياض هو سمع حسين بن موسى الراوي واللي قائل لا من حسن الى اجماع ذكر ابن عبد البر في التمهيد ان ايضا انه لم يسمع منها وقال جعفر الفريابي في كتاب الصلاه حدثنا مداح بن سعيد قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا ابراهيم بن طهمان قال حدثنا بزيد العقيلي عن ابي الجوزاء قال ارسلت رسولا الى عائشة يسالها فذكر الحديث فهذا ظاهره انه لم يشافهها لكن لا مانع من جواز كونه توجه اليها بعد ذلك فشافها على مذهب مسلم في امكان اللقاء والله اعلم انتهى قلت فما حكشت عن هذا قوله لكن فيه انقطاع فهو على مذهب البخاري واما على مذهب مسلم فليس فيه انقطاع وأما ما تكلم فيه أبو داود لأن هذا ساد فغير سبيل لأنه من باب زيادة الثقة وهي مقبولة انتهى والله أعلم حتى يطاعد يأتي ثقة مقبولة ما أنت من منافع وأنه لا منافع فأنت لله سواهد نعم باب الثقة عند الاستفاء حدثنا يعقوب حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل عن يونس عن يونس عن الحسن قال سمرة حضرت فتة منذ الثلاث حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال سمرة حضرت فتة منذ الثلاث فتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ وفتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع قال فأنت فتكت قال فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين قال فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي فصدق سمرة قال أبو داود كذا قال حميد في هذا الحديث وسكت إذا فرغ من القراءة حدثنا أبو بكر بن خلاد قال أخبرنا خالد بن خالد عن أسعد عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت فتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها فسكت عن الحسن الحمد لله الأول حدثنا أبو بكر بن خلاد قال أخبرنا خالد بن خالد عن أسعد عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها فذكر معنى يونس. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة بن جندب أنه حضر عنه فحدث سمرة ابن جندب رضي الله عنه ابن جندب تحدث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين سكت إذا كبر وسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين

حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن عبد بن ثابت قال ان عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوه احد رجع ناس ممن خرج معه وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه تقول نقاتلهم وفرقه تقول لا نقاتلهم فنزل فما لكم في المنافقين فئتين والله ارخصهم بما كسبوا وقال انها طيبه تنفي الذنوب كما تنفي النار حبس الفطه. وهذا قصه عبد الله بن نوح بن قدوم بن سمير بن يرجع في حصول الجيش ورجع وظهر مسافه نسال الله العافيه. ثم ذكر المصنف كل هذه الآيات أحاديث كالمفسرة للآيات المذكورة. الأول حديث عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد الحديث وهو متعلق بقوله ولا تحمد أن الذين قتلوا في سبيل الله وقوله بعد تمام سنين فيه تجوز تقدم بيانه من كتاب الصلاة على الشهداء من كتاب جنائز وقوله ثم طلع المنبر فقال إن بين أيديكم فرض. اللهم صل على رسول الله. وقد وقع في مصر أيوب بن ذكر من رواية الزهرية عنه عند ابن أبي شيبة خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأثر الصلاة عليهم. وهذا يحمل على أن المراد أول ما تكلم به عند خروجه قبل أن يصعد المنبر. قوله فالموجه للأحياء والأموات هذا يبين لنا أنها لأن دعاء لنا فهو المنبر وغير أحياء المنبر استقبل الناس وثبت وراءه لا يعيد قول الجمهور أن المراد بذلك أنه دعا لهم دعاء على جنائز دعاء على جنائز والاستغفار لهم فإذا المراد أنه من أفراد الأرض. قوله فالمؤذن للأحياء والأموات فهابع حيوة بن سواة على هذه الزيارة عيدي بن أبي حبيب يحيى بن أيوب عن عند مسلم ولفظه ثم صعد المنبر كموجع للأحياء والأموات وتوجيع الأحياء ظاهر لأن سياقه يشعر بأن ذلك كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وأما توجيع الأموات قل على غرفكم يعني أمامكم أجلوا أمامكم ترى غرفكم يذهب قدام يحيي المنزل هي نوزي هي الماء وهي مكان المناسب فما أنا أنا قد إلى جنة ما يحظى الذي يفضل وأما توزيع الأموات فيحتمل أن يكون الصحابي أراد بذلك انقطاع زيارته الأموات بجسده لأنه بعد موته وإن كان حيا فهي حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا والله أعلم. يحتمل أن يكون المراد بتوديع الأموات ما أشار إليه في حديث عائشة من الاستغفار لأهل البقيع وقد سبق شرح هذا الحديث في الجنائز وفي علامات النبوة وتأتي بقيته في كتاب البقاء إن شاء الله تعالى. وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي هنا قبل حديث عقبة بن عامر حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخر برأس فرسه الحديث وهو رهن الوجهين أحدهما أن هذا الحديث تقدر بسنده ومسه في باب شهود الملائكة ندرة ولهذا لم يذكره هنا أبو ذر ولا غيره من مسلم رواة البخاري ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم ثانيهما أن المعروف في هذا المسجد هو الذي عنده الصواب أنه رأسه في ندرة الملائكة قاتلوا في وجهه فلم يحفظ أنهم قاتلوا في وجهه ثاني ما المعروف في هذا المثل يوم بدر كما تقدم لا يوم أحد والله المستعان. يستغل ما تقدم يتقبل الجنائز وعلامات الحيض والمصائب، وإن قد يشتد قولك تعالى قولك وقولك من ما خاف أن تشتد بعد فإن يتعلق بها لعبات الحيض جعل خشوشا والله جعل خشوشا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابه حتى تركوا هذا حتى رسلت الاصنام وبنت الولايات على القبور وانتهى هذا الشرك. الحاصل ان قوله صلى الله عليه وسلم خالف الدين تبين بالعلمه المراد انه صلى الله عليه وسلم ما خاف على الصحابه الذين تمكنوا ايمان قلوبهم وعرفوا دين الله ما خاف عليهم الشرك لان ما في قلوبهم الايمان والهدى يمنعهم من ذلك. وإنما خاف عليهم التنافس في الدنيا ويظهر من زهرتها وزينتها التي رقعت في هذه الزمن وما بعده، خاف عليهم من هذا وما حصل من الفتنة والتناحر. وأما الشرك فلا دخل عليهم منه لما أعطاهم الله من الإيمان واليقين والبصيرة. وإن كان قد وقعوا الناس في الشرك من الأعراض وارتدوا وقالوا يا نبي ما مات، هذا وقع منها من الأعراض وحسابه ونوع من الكفر، لكن المراد الذي عرفه عليكم يعني المعروف من الصحابه المعروف الذي قد تمكنوا فينا من قلوبهم كالخلفاء وبقيه العشره وغيرهم من ساده الصحابه المعروفين الذين سبق لهم الايمان سبق لهم الهدى من الانصار والمهاجرين في اخر الاعراب اسلموا في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم في التاسع والحادث. المراد الذي عرفه عليكم يعني المعروف من الصحابه المعروف الذي قد تمكنوا فينا من قلوبهم كالخلفاء وبقيه العشره وغيرهم من ساده الصحابه المعروفين الذين سبق لهم الايمان سبق لهم الهدى من الانصار والمهاجرين في اخر الاعراب الذين اسلموا في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم في التاسعه والعاشره او لا قدره كثير. وما يدل على هذا قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري ايضا لا تقوم الساعه حتى تنصرف على ياسر شهد وسحب الذي خلصه يعني يطوفون ويعبدون من دون الله. ونصر في الحديث الاخر لا تقوم الساعه حتى يلحق حي من غير المسلمين وحتى تعبد في امر من الحسان. ولكن رواه مسلم حديث عائشه لا تذهب الليالي والايام حتى تبدا اللات والعزى، الحديث لا تدل على الشرك في هذه الامه، ولكن عباد القبور في عمى عن هذه الامور وفي ضلال عن ما جاء في السنه ودل على الكتاب. ثم ما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد وتستمع الى سنه سنه قال حديث قده في قده حتى لو دخلوا جهه ربي لا دخلتموه اعظم ما فعلوا الشرك. هذه ما تسلكوا مسالكهم غسلكم مسلكهم في ذلك عبدوا الاصنام وعبدوا الاوثان وعبدوا القبور مسلك الجاهلين قبلهم. فالذي يزعم ان حل عقبه يرد هذه الحج كلها ويخالفها وينكرها قد قال على الله بغير علم ولم عن سواء السبيل وكذب الاحاديث الصحيحه وكذب ما اجمع عليه المسلمون من وقوع الشرك وان الامه يقع فيها الشرك حتى في اخر الزمان لا يقع منها الا قليل، ثم بعد ذلك يقبل الله رحمه منها. في اخر الزمان لا تبقى الا طائفه منصوره واغلب الامه على الشرك وفيه باذن الله ان شاء الله السلام. نعم. ما يقال في حديث ما في الشيطان قد يقول ان يقول اختيار الكمال من المراد هذا مقصود انه خاف على الصحابه ما يقال من المراد يعني لأن يخاف من الصحابه وانما خاف عليه ويحتمل ان يقال ما خاف عليه ان تطلقوا يعني او تجمعوا عليه، لكن الاول اظهر الصحابه. اما هذه ان كان قد يئس الحجه انه ثانيه تتعلق بعباد القبور ومراد انه يئس ويأس وغير معصوم فهو ييأس ومحج يأس، لأن قد ييأس من الشيء يحصل وقد لا ييأس منه يرجوه ولا يحصل، فليس من عصور يأس ولا في رجاء. ثم جواب الثاني أن بعث يطلقوا ويعودوا على ما كانوا عليه سابقا من يدور بالله جميع أهل الأرض أهل الجزيرة. وجواب ثالث أنه يئس أن يعود من الصحابة أنفسهم لا لا لا غيرهم من الأمة إنما يئس من عود المصلين ومن صلى الله عليه وسلم. في أجوبة ثلاثة هذه زيادة المشكلة قد بئس فأحسنها وأقومها وأسلمها إنه كان يأس غير المعصوم وأنه يأس من شيء لكنه قد وقع كما ظنه سابقا وصدق أن يظنه اتبعوه، لكن لما رأى ظهور الإسلام ورأى قوة الإيمان بئس ثم تغيرت الأحوال ووقع ما ظنه سابقا من وقوع اكثرهم في الشرك وضلالهم لانه لا يبقى الايمان الا قريب.

من حديث انس في الصحيحين ان الله امر في نهيانكم عن حكم الاهليه. فالله لنا هو الاصل سبحانه وتعالى والرسول بلغ. بيع الخمر والميته والغزيه هذا محرم باجماع المسلمين ليس في هذا الشان. وكان بيع الاصنام لان بيعها وسيله الى اعانه على عبادتها من دون الله وعبادتها اعظم الذنوب اكبر الجرائم. حرم الله بيعها لانه وسيله الى الشرك. والاصنام بيع صنم واصح ما قيل فيه انه من حيك على صوره هذا هو الصنم ويطلق عليه الوثن قال الجوهري انه الوثن وليس بجيد. والصنم هو من حيك على صوره والوثن اعم من ذلك. ويطلق على الاصنام انها صور انها اوثان ولا يقال للوثن كالشجره والحجر انه صنم الا اذا كان له صوره كسواء حسد او نمد او انسان او ما اشبه ذلك. فقيل له بعد ذلك قيل اشبه الميته قال نفتوى بها السفن وقال بها الجنود واسفنها الناس. فقال لا هو حرام. هذا اختلف فيه العلماء هل المراد هو حرام يعني هل هذا التصرف هو المراد البيع لا يعني لا يجوز ذلك يعني لا تباع هو حرام بيعها او معنى لا يفعل بها هذا لان حرام يعني هذا وسيله الى بيعها. على قولين بعض اهل التحقيق رجح ان المراد هو البيع. واما هذه الاشياء فلا باس بها لانها اموال عظيمه قد تنجس ويستصبح بها ويطلع بها السموم ويزال بها الجنود لئلا تضيع. وقال اخرون بل يعود على الجميع على البيع وعلى هذه الاشياء وانها لا تجوز لان الحميه محرمه واستعمالها في هذه الامور وسيله الى بيعها كما فعل اليهود وتحرم لأن من باب تحريم المسائل بخفها ونجاستها ولا يجوز بيعها ولا يجوز استعمالها. هذا في هذا الاستعمال وهو ظاهر السياق من ظاهر السياق منع استعمال الشحوم في هذه الأشياء لأن بيعها وسيلة لأن استعمالها هذا وسيلة إلى بيعها فيحرم بيعها وتترك إتلافا لأن الإتلاف تستعمل فيه لأن الجلوس بها وسيلة إلى التعطف بها وسيلة إلى بيعها. فلهذا أرجح عندي والأفضل عندي منع وأنه بيعها وهذه التصرفات أيضا وأن الحديث يعم هذا وهذا. وفي هذا تحليل عمل اليهود أنبحهم الله وأنهم أهل الحيل والمكر فإنهم لما حرمنا على الشحوم عذابوها ثم باعوها قالوا ما بعنا شحم بعنا ذوق هذا من أقبح الحيلة. فذلك لما حرم عليهم الصيد يوم السبت نصبوا الشباك يوم الأحد يوم الجمعة ثم أخذوا الصيد يوم الأحد وقالوا ما أخذنا يوم السبت قالوا بخيرهم. ولهذا روى ابن بطر رحمه الله سيد الجيد وغني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا وقفة اليهود فنستحلوا محارم الله بأن الحيل. فاليهود قوم بخل وقوم مصر وحيل فلا يجوز التشبه بهم. ومن المصائب أن الأمة تشبهت بهم إلا ما عفى الله الحيل والذكر والسحال ما حرم الله لأن الحيل. نسأل الله السلامة. والحديث الثالث حديث المسعود عبد الله المسعود رضي الله عنه الهذلي أحد علماء الصحابة وكبارهم رضي الله عنه يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم يختار المتبايعان فقلنا يقول رب الصلاة أو يتقاركان. هذا الحديث حله بعضهم بالاضطراب أن في بعض الصلاة قائمة بعض الصلاة ثالثة. وفي كل حال فهو يشد بعضه يشد بعضها بعضا وهو موافق للأدلة والقواعد الشرعية. فإذا اختلفوا وتنازعوا ولا بينة فإن طوق رب السلعة لما يدعيه أو يتفاسخان ويتفاركان فإما يقبل قوله وإما يفسخ. فإذا باع سلعة بعشرة آلاف مثلا قال المشتري لا واشتريتها منه بتسعة ولا بينة فقوله قول رب السلعة يعرف انه باعها بعشرة وإلا فيتفاسخ. قال العلماء وله على المشتري اليمين. وهذا مأخوذ من أدلة أخرى حديث ابن عباس الصحيح لو صمت من دعواه مدعى لهم بما بينهم وحرم أموالهم ولكن منها مدعى عليه والله بينها مدعى من المنكر. فعلى هذا يتحالفان إما يقبل قول البائع ويأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن يحلف ضد قول البائع وأنه ما اشتراها بعشرة وإنما اشتراها بتسعة ويتفاسخان. إن لم يرضى البائع بقوله. هذا هو أحسن ما قيل في هذا الحديث وأولى ما قيل في هذا الحديث لأنه موافق القواعد الشرعية. لو لم يصح الحديث لكان هذا هو الجواب. فكيف هو فتح جاء هذا الحديث المقام موافقا للأصول والقواعد فهو ماشي على القواعد إما يقبل قوله يعني بيمينه القاعدة وإما من يحلف المشتري ويتفاسخان وترجع السلعة إلى صاحبها. والحديث الرابع حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه سنها هذا هو الأنصاري الله بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه يقول من سنها عدم الكلب وهو البغي وحرمان الكاهن. هذه الثلاث من أخبث الأشياء. ولهذا الحديث رحمه الله من الحديث ثم من الكلب خبيث وهو البغي خبيث هو شاهد لهذا وشاهد لا يباع مطلقا ولو كان كلب صيد أو ماشي أو زرع يعرف الحديث. وأما حديث الشيخ لا إلا كلب صيد فليس بجيد عند أهل العلم ولا يقوى على كثرة هذا الحديث. ثم هو البغي بغيه بتشديده الزانية وما يطلع لها ليس حلالا لها يعني في مقابل ما حرم الله عليه من الزنا فليس لها أكله وليس لها استعماله فيجب عليها صرفه في جهة خير ولا يرد على الثاني لأن لا يجمع على ذلك العوام والإخوة المحور. فالزاني لا يحل له أيضا يحل إليه ويعدل كما قال المقيم رحمه الله وغيره ولا تأكله إلا أنه خبيث يصرف في جهة من جهة البر كصرف فيه الفقراء والمساكين وأشبه ذلك ما تصرف فيه الأموال الضائعة والأموال المجهولة والمال والأموال التي حرمها الله وأولاة رب الله أربابها. وهكذا حرمان الكاهن لا يصرف إلى صاحبه ولا يطرح الكاهن بل هو محرم لأنه في المقابل دعوة علم الغيب هو كذاب الكاهن يكذب على الناس ويستحل أموالهم بغير حق. هذا الحرمان يعطى إياه سمي حرمانا من الحلاوة لأن يأخذه يعني بسهولة من دون كلفة مجرد أنه قال له يكون كذا ويكون كذا يولد لك كذا يحصل لك كذا يكذب به وحياله وكذا ولا يحل هذا العظم والبطاطن ومحرم ولا يعاد إلى الباذل لأنه يعاني كل على ذكر العدوان وأن يعود إلى مثل هذا فما يوصف في بعض الجهات الخير كما قال المقيم رحمه الله وهو كلام حسن كلام جيد. الله أعلم. نعم. الله على صاحبه. لا يبيع باطل. يبيع باطل. نعم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. هو أنهم يعني يقول أنا بعت كذا ويقول أنا اشتريت كذا فيفرضون على المشتري مثلا إذا كان باع بعشرة آلاف إما أن ينقص منها 50 ويبيع يصلح ولا بأس هنا قال أنه يبيع تتركها يصلح ولا بأس هذا فيه الصلح يصلح ولا بأس. نعم. وإذا أمر الذي أراد أن يشتري لا أصلح بينهم تراضي ما يجبرون بس التراضي يقولوا إما أن تطرح يعني 50 كلام واحد يعطل أحد مريض 50 ولا 100 ولا 10 ولا كل واحد الصلح جائز بين المسلمين ما لا يكون في حرام. بالنسبة إذا أحد يكون في الربا فهل لهم أن يستطيعون في وجوه الحرب إذا كان إلى مسجد ما لا يعمل الربا ولا يأخذ الربا أصلا لكن لو فعل عن جهل يفعل عن جهل يصف وجوه الجهل الفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه وأشبه ذلك. أما أن يتعمد قولهم على استقبال من الربا وإذا لم يفعل ذلك لا يجوز. الله يعافيك. المقصود بالتفاصيل الحديث بن عمر قبل الدين أم يعني؟ فيزياء ما بعد هذا. الله يعافيك. بالنسبة لقبل عشرة للحديث بالنسبة لحديث القول لهم كلنا جمعة محمد مصر على العلوي هذا بين مسوخ في الحديث ايضا الصحيح الذي اجمع الضمير هذا كان منظور النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ايضا والعصا هنا وعطشت واليقينه فقد هو لا تنقل من حديثنا الحبل لما سواهما والله ينهيانكم إلى أن هذه الحديث الكثيرة فيها جمع كثيرة فيها جمع الضميرين يكون ذاك منسوخا ويكون لا أعلم أظنني أو لأنه نهى عن ذلك لأن يظن أن لأن يظن أن المعصية إنما تكون لهما جميعا لا لواحد منهما فلا للمعصية فقط فيقرب الله أعلم أنه نسوخ لأن كان الحج على حديث كثيرة فيها كثير أو شاذ السلاح الثاني يعني قاعدة إذا روى الثقة ما يخالف الأحاديث التي أثبت منه يكون شاذا وهو أولى من النسخ يقول أولى من النسخ نعم. الله عند العلماء نجاسة الخبز الخمر نجسة والخبز نجسة وليس نجسة واعترض على هذا لأن لا يجب من ذلك التحريم ولكن مشهور في العلماء هو هذا قال وعلى هذا قال كل نجس لا يباع كل جميع النجاسات لا تباع بناء على هذا بجميع العلة نجسة قال أخطأهم بل جماع أنها محرمة لما فيها من العلل والفساد فجم بيعها لما فيها من مضرة على آكل الميتة وما مر على اكل الخنزير وما مر على شارب الخمر ولمجرد هجرة النجاسة فقط من المواقف التي تجتمع عليها هذه الامور فقول قوي له قوته نعم لكن اذا كسر صاحبه لا بأس يكسر على حالة ما يجب لكن إذا كسر والواجب تكسيره فلا يقر يجب كسر ثم يبيع كسرة نعم لا في بأس من شرط الله والله أعلم نقرب عندي والله أعلم إن العلة غير النجاسة نقرب والله أعلم إن المضار العظيمة للخمر والميتة والخنزير ولا أعلم أن النجاسة جزء من جزء من العلة لا أنها كل العلة قد يكون قد تكون جزء من العلة مع المضار الأخرى للخمر المضار الأخرى للميتة ولهذا الأصل ما فيها نجاسة لأن فيها شر أكبر وهو أن بيعها وسيلة للشرك والتعظيم ولا أعلم منه الحاصل ان قدر لا مانع تكون النجاسه جزء من العله ولكن لا ليست تكون العله فهناك علل اخرى في الميته والخنزير والخمر ولهذا المحرمات اقسام فيها النجس وغير النجس الاصنام محرمه وليست نجسه والقمار محرم وليس شيئا نجسا بل لمضره عظيمه الربا محرم لمضره عظيمه محرمات متعدده كثيره نعم الصور اللي مثل العادة اللي يتواكل أسواق ما تسمى صور محرمة في الأسنان الصلاة مهم في الطيب يكون كبير ولا صغير وهو محرمة من الصور صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لها عن التصوير ولا عن المصورين هذا يدل على التحريم نعم والله وسلم على نبينا محمد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن قيل ليس معنى صلاة العبد عليه صلى الله عليه وسلم رحمته إنما معناها طلب الرحمة من الله قيل هذا باطل من الوجوه أحدها أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم وطلب الصلاة من الله يختص برسله صلوات الله وسلامه عليه من الناس فما تنكره إن شاء الله تعالى الثاني أنه لو سمي طالب الرحمة مكلما لسمي طالب المغفرة غافرا وطالب العفو عافيا وطالب الصفح خاسقا ونحوه وإن قيل فأنتم قد سميتم طالب الصلاة من الله مكليا قيل إنما سمي مكليا بوجود حقيقة الصلاة منه إن حقيقتها الثناء وإرادة الإسلام والتقريب وإعلاء المنزلة فهذا حاصل من صلاة العبد لكن العبد يريد ذلك من الله عز وجل

ذكر الله بادي ولا شيء من الآية في الإحرام، أشبه في الإحرام. نعم رمضان متدخل من الإحرام. نعم نعم نعم فلا قيمة. بعض الناس يكتشفونها هذا يأكلون فيها، هل يجوز؟ لا ما يجوز، هذا امتهان لها لما لف فيها وجعلها سفرة. لا يصح، لا يجوز. إذا صلى أربعة الليلة في النهار داخلا أو متعمدا أما بالليل فلا ينبغي، يخرج من العلم أنه أنها باطلة، لأن سلطة صلاة الذي مثنى هو معنى الأمر يصلي مثنى. أما في النهار فاختلفوا فيها، لأن بعضهم بعض العلم قدح فيه رواية سورة الزيات والنهار، قال فرد بها حليم الأكبر، وليس يعني ما يحب الكبر لهذا، ولا بأس بالرجال مسلم. فالأمر في النهار أوسع، ولكن بكل حال ترك ذلك أولى بكل حال، أن يصلي اثنتين اثنتين هذا هو الذي ينبغي. في البطانة نظام، في البطانة نظام، لكن يقول بقوي خصوصا في الليل، البطانة في الليل أظهر، في النهار محل الخلاف. نعم.